على حبه وهو يحب المال، الأقارب واليتامى والفقراء والمساكين والمسافرين ابن السبيل والسائلين وفي الرقاب في تحرير الرقيق، وأيضا أقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ما يخونون العهد، والصابرين في البأساء والضراء يصبرون على المصائب وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا كلام الله. ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فقال الطائفة منهم: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام، ولا يزيل عنه اسمه. وفرقوا بين الإيمان والإسلام وقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم. واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإيمان بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فقالوا: الإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد، والإسلام عام يثبت به الاسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفر. واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص، وذكره عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. أعادها ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي رجالا وأمنع آخرين، وهم أحب إلي منهم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا أن الإنسان قد يكون مسلما لكنه لا يكون مؤمنا، بمعنى أنه لم تخالط بشاشة الإيمان في قلبه وإن عمل الأعمال الظاهرة. ولهذا أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والحج. هذه أركان الإسلام. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذه أعمال باطنية، لكنها إذا وجدت في القلب فلا بد أن تأمر الإنسان أن يعمل أعمال الإسلام. لا يكون الإنسان مؤمنا وغير مسلم. كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. فقد يكون الإنسان يعمل الأعمال الظاهرة وظاهره الإسلام، ولهذا يحكم للمنافقين في الظاهر بأنهم مسلمون ولا يقال إنهم كفار، لأنهم يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويعملون الأعمال كلها الظاهرة، لكن القلوب صفر، ليس فيها شيء. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. الذي يقول هذا المنافقون، يقولونه للنبي: نشهد إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله جل جلاله؟ يقول: والله يعلم إنك لرسوله، لكن والله يشهد إن المنافقين ها لكاذبون. وهم يقولون نشهد إنك لرسول الله. الله تعالى يعرف ما في القلوب، فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين جاءوا عندك وقالوا لك نشهد إنك لرسول الله كذبة، ما شهدوا، نطقوا بألسنتهم لكن قلوبهم ليس فيها شيء من الإيمان، فلا يؤمنون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وإنما يقولون هذا عشان يعيشوا مع الناس يمشون حالهم، وإلا فليس عندهم شيء من الإيمان. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإنسان المؤمن لا بد أن يعمل، والإنسان المؤمن لا بد أن يستقر في قلبه ما يعمله أنه لله وليس رياء ولا سمعة ولا نفاق، وليس فيه شرك، وإنما يعمل لله تعالى خالصا. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى أن الإنسان إذا تاقت نفسه لفعل الزنا وبدأ بممارسته واستمتع به فهو في حال غفلة عن الإيمان، ويعيش حال خلو قلبي من الخوف من الله أو من رجاء الله، وإنما يعمل هذا العمل إرضاء لشهوته الجنسية الكامنة فيه، ونسي كل شيء يتعلق بالله ونزع منه الإيمان. بعد قليل يغتسل ويذهب يصلي لكنه مسلم، لكن قلبه الآن يحتاج إلى غسيل بالمبيدات وتنقية كاملة وتطهير ودخول جديد في معنى الإيمان، لأنه تلوث بهذه الجريمة. كذلك الإنسان الذي يسرق، الإنسان عندما يسرق يباشر عملية السرقة، انتزع منه مسألة الخوف من الله واختفى عنه، ولا يدور في ذهنه أنه ستقطع يده أو أنه سيعاقب في الآخرة أو أنه سيعذب في النار، كل هذا غير موجود وقت السرقة. الذي في ذهنه هو أخذ هذا المال واكتسابه ونهبه وصيرورته له، هذا هدفه وغايته، ما عداها غفل عنه. هذا مال الناس نسي هذا، هذا حرام نسيه، هذا تقطع يدك نسيه، كل هذه الأشياء غير موجودة الآن في قلبي خالي. فلا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الخمر أم الخبائث، الخمر تغطي العقل. الإنسان الذي يأخذ الخمر يريد منها الطعم واللذة والطرب الذي يحصل له بعد تناوله لها، نسي أن هذا محرم، ونسي أنه يعاقب على ذلك، ونسي أنه يسقى من طينة الوبال، كل هذه الأشياء ألغاها وصار يتعامل مع ذوقه ولذته لهذا الشراب فقط، انتزع منه الإيمان في هذه الحال مع نزع عقله، لأن الخمر أم الخبائث، وإذا تعاطاها الإنسان زال عقله وتحول إلى مجنون، إلا أنه يؤاخذ في الأحكام. فلو طلق وقع طلاقه، لو قتل يقتل بمن قتل ولا يقال هذا مجنون، لو سرق قطعت يده، فكل الأحكام تطبق عليه لأنه هو الذي أزال عقله باختياره، فيتحمل نتيجة كل ما يترتب على ذلك من إضرار بالآخرين. وكونه هو ضر نفسه تحمل مسؤولية ذلك، انتزع منه الإيمان ولم تسقط عنه التكاليف، بل باقية التكاليف عليه كما هي. الأعراب جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا عند بابه وصاروا ينادون يا محمد يا محمد صلى الله وسلم على نبينا اخرج علينا. فهؤلاء دخلوا في الإسلام لكن لا يعرفوا شيء، ناس على طبيعتهم في الجفاء والغلظة، وتعاملهم مع البهائم وتعاملهم مع البشر قليل، فصار بينهم النقاش وقالوا إنهم مؤمنون، فجاء الرد عليهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نعم شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليتم دخلتم في الإسلام، لكن إلى الآن الإيمان بقي عليكم مراحل حتى تدخل بشاشة الإيمان قلوبكم وتستوعبوا وتفهموا وتدركوا معنى. النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين أعطى أناسا ولم يعطي آخرين، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عنده يعرفهم ويقول الذي تركته أفضل من الذين أعطيتهم، أليس مؤمن؟ قال أو مسلم. قال أليس مؤمن؟ فيه وفيه وفيه وفيه، أليس مؤمن؟ قال أو مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من المال من الغنائم بحسب ما يقتضيه الحال، فقد يعطي هذا الشخص ويكثر له العطاء تأليفا لقلبه، اتقاء لشره، ترغيبا له أن يأتي بقومه يسلمون. وهذه المعاني يراعيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العطاء من الزكاة والعطاء من الغنيمة، فمنع أجلاء الصحابة من أن يعطيهم من غنائم حنين وأعطاها لفلان وفلان وفلان، بينما الواحد من أولئك القوم يزن مليون من ذاك الشخص. ووقع في نفوس بعض الأنصار فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم مكانتهم عنده ومكانته عندهم، وأنه مستمر معهم وسيعود معهم إلى المدينة، إلى آخر القصة التي تعرفونها جميعا. المهم هو الفرق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، فليس كل إنسان مسلم يقال له مؤمن. والذي مر بنا وتكلمنا عنه مرارا وهو أن هذين الاسمين إذا ذكر معا فرق بينهما، فكانت الأعمال الظاهرة يطلق عليها الإسلام والأعمال الباطنة يطلق عليها الإيمان، وعما إذا ذكر أحدهما فإنه يعبر به عن الآخر. ورد عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال أبو جعفر هذا الإسلام ودور دائرة واسعة، يعني جعل دائرة كبيرة، وهذا الإيمان ودور دائرة صغيرة في وسط الكبيرة، جعلها في وسطها. فإذا زنى أو سرق خرج من الدائرة الصغيرة وهي دائرة الإيمان إلى الدائرة الكبيرة التي هي دائرة الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر. ففعله للزنا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر بها ولا يخرجه ذلك من الإسلام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. حدثنا بذلك يحيى بن يحيى، حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة عن ابن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وهذا تفريق بين مسمى الإيمان، حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام. وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام، فجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما، أي كما ذكر ذلك في الأثر السابق عن أبي جعفر. قال: قلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة، مع ما يثبت ذلك من النظر، وذلك أن الله تعالى جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحه، أوجب عليه الجنة. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. وقال تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وهذه كلها مزايا، مزايا تفوق وتميز لأهل الإيمان. وقال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه كلها مدح وثناء وتميز لثواب هذا النوع من الناس الذين اتصفوا بصفة الإيمان. قال: ثم أوجب الله تعالى النار على الكبائر، فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمن أتى كبيرة. قالوا: ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على حاله، واسم الإيمان زائل عنه. فيبقى اسم الإسلام، لكن إذا ارتكب كبيرة انتزع منه اسم الإيمان حتى يعود ويتوب ويستقيم فيعود إليه الإيمان. يقول: فإن قيل لهم في قولهم هذا: أليس الإيمان ضد الكفر؟ قالوا: الكفر ضد أصل الإيمان، لأن للإيمان أصلا وفروعا، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر. فإن قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنهم اسم الإيمان، هل فيهم من الإيمان شيء؟